رساله للاعلاميين والفنانين. هو انتوا مين عدوكم؟ مين عدوكم يا جماعه؟ هو انتوا ليه ما بتتكلموش عن بشار اللي قتل مليون مسلم؟ لا تجيبوه. يعني من كل 250 حديث كان بيقول 249 حديث لا، وحديث واحد بس اللي يقول ده سنده عن النبي عليه الصلاه والسلام انا ارضى هذا السند. لا تجيبوه. ده تعرف ان المعتزله هم اول من حولوا الخلاف لدم في الامه، اول من قتلوا العلماء اللي خلفوهم. لا تجيبوه. احنا اكتر ناس خسرانه من ورا التفكيرات دي، اكتر ناس بيضايق علينا وتمنع دروسنا كلها لمده سنين بعد كل تفجير بيحصل. ابراهيم عيسى يرد على ابراهيم عيسى. لا تجيبوه.